أحسنت يا شيخ إبراهيم، أحسنت. نحتاج بقول تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هذا خطاب موجه للأم صحيح، ومنطوق هذه الآية مقدم على مفهوم وإذا كنت فيه، وسبق معنا أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، فإذا وقع التعارض تقدم دلالة المنطوق لأنه هو الذي من أجله وضع الكلام، فدلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق. فالقول بالنسخ لو قلنا أنه قول ضعيف جدا فلا مانع، قول بالنسخ أن أحيانا تجد الخلاف ضعيف جدا، فقولنا فيه ضعيف جدا هذا من أجل ألا يحدث هذا الخلاف في المسألة ولو أدنى شبهة، لا نقول خلاف ضعيف جدا يعني لا يلتفت إليه، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلى علي وصلها علي ولا وصلى عندكم وصلها علي، علي رضي الله عنه صلى في صفين في صفين، وأبو موسى صفين نعم وأسندها صحيح، و طيب هو قتال الخوارج، قتال الخوارج لم نقل في الجمل وإنما كنا في صفين، قتال الخوارج الذين خرجوا على علي، وصلاها أبو موسى رضي الله عنه بأصحابه بأصبهان اللي هي أصبهان إيران، إيه الفرق بين أصبهان وأصفهاء؟ أبو نعيم الأصبهاني ولا الأصفهاني؟ ذكرنا يا جماعة كم ذكرت؟ الاثنين واحد. أهل المشرق يسمون أصبهان بالباء أصبهان، وأهل المغرب يسمون أصفهان بالفاء، فلا فارق ما بين أصبهان ولا أصفهان، معنى واحد. وصلاها حذيفة رضي الله عنه بأصحابه في طبرستان، والأسانيد إليهم صحيح. وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي وأبو موسى حذيفة رضي الله عنهم، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، هذا الكلام ليس على ظاهره، لأن الخوف مؤثر في السفر ومؤخر ومؤثر في الحضر، فيحمل كلام مؤلف هنا على الحضر، يحمل كلام مؤلف هنا على الحضر، ولا تأثير الخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر، لا والآن يقول لا تأثير الخوف، لا الخوف يؤثر في الصغر والحضر، لكن لعل مقصود المؤلف هنا أن التأثير يكون في الحضر، في الحضر، ولا تأثير الخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحضر، في الحضر تصلى الرباعية كما هي، الحضر تصلى الرباعية كما هي والثلاثية كما هي والثنائية كما هي، فلا تقصير في عدد الصلاة في الحضر، أما في السفر فتصلى ركعتين، تصلى ركعتين. حديث ابن عباس عند مسلم قال صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة، صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. ماذا نصمت من هذا الحديث؟ لا انتبه،